واتصبر بوك فاني عذاب، وكل كلمة تقول يجي ده انا مش طايقة فاضي الأحباب. الدنيا أجلك، الدنيا أجلك، الدنيا من مصر يا ترى. من مين؟ اطمن وانا بجيب لك حاجه. ابدا تملي معايا ولا عايزك انت والحمار. تعالى انت معايا. ايوه انت. كنت في اللام بغني غصب عني من كتر الشوق، الدمع ينفع يا عيوني ما تبكوني وانا قلبي حد الفرحة ودقت عالباب. الدنيا أجلك، الدنيا أجلك، الدنيا أجلك، الدنيا اديني عقلك، اديني